اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراتي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي أهلي وجدي وخطري وعندي وكل ذلك عندي. قال فيه تواضع صلى الله عليه وسلم وانكساره بين يدي الله واجتهاده بالدعاء مع أنه مغفور له عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الحث والتحريض على التأسير في هذا عليه الصلاة والسلام. إذا يعني كان مغفورا له وهذا اجتهاده فأنت يا عبد الله أولى وأولى بأن تحذر وتحرص على هذا الدعاء وخاشع نعم لأنك لا تدري. فنعم باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. قال بيده قلنا يقللها يزهدها. وقال بيدي يده كيف يعني قليلة به طويلة كثيرة نعم نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. الله أول ما قرأت الله والله أعلم يعني أنه يشير إلى أصابه للتقليل هكذا يعني شيء يعرف الناس أنه أراد التقليل. نعم كلمة القول حتى العمل. نعم قوله باب الدعاء على المشركين كذا أطلقنا وقيده في الجهاد بالهزيمة والزلزلة وذكر في أحاديث الأول قوله وقال ابن مسعود اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فهذا طرف من حديث تقدم موصولا في كتاب الاستشفاء وتقدم شرحه هناك. الثاني قوله وقال اللهم عليك بأبي جهل أي بإهلاكه وسقط هذا التعليق في رواية أبي زيد وطرف من حديث ابن مسعود أيضا في قصة سلا الدجور التي ألقى أشقى القوم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم موصولا بالطهارة. ورابع الأحاديث المذكورة في الترجمة التي أشرت إليها آنفا في كتاب الجهاد. الثالث قوله وقال ابن عمر رضي الله عنه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. هذا أيضا طرف من حديث تقدم وصولا في غزوة أحد وفي تفسير آل عمران وتقدم شرحه وتسميت من أبهم من المجلوب عليهم. الحديث الرابع قوله حدثنا ابن سلام هو محمد بن أبي خالد اسمه إسماعيل. قوله حدثنا ابن سلام هو محمد بن أبي خالد هو محمد وابن أبي خالد محمد كما فعل وابن أبي خالد هو إسماعيل صادق الله. قوله حدثنا ابن سلام هو محمد وابن أبي خالد اسمه إسماعيل وابن أبي أوفاء هو عبد الله. قوله على الأحزاب تقدم المراد به قريبا وسريع الحساب أي سريع فيه أو المعنى أن نبي الحساب سريع. وتقدم شرح حديث مستوفى في باب لا تتمنوا لقاء العدو من كتاب الجهاد. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدعاء في قنوت المستضعفين من المسلمين. واحسن ما في هذا أن يقال الله أعلم لأن المقام مقام احتمال وليس فيه نص يحصل النزاع والله أعلم. السياق واضح في أن ماء موصولة وليست نافية. أما كونهما غيظا لهذا الله حكيم عليم جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم على ملكين أو ملكين. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى